بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. وقوله رضي الله عنه في من ترد شهادته أو ظنينا في ولاء أو قرابة. الظنين المتهم، الشهادة ترد بالتهمة، ودل هذا على أنها لا ترد بالقرابة كما لا ترد بالولاء، الولاء اللي هو العتق يعني، وإنما ترد بتهمتها، هذا هو الصواب كما تقدم. يبقى المتهم ويكون في ولاء يشهد لواحد من أوليائه اللي هو اللي اعتقه مثلا، او يشهد لاحد اقربائه والتهمة تحيط به. عن عمر بن الخطاب، روى ابو عبيد عن عمر بن الخطاب انه قال: تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده والاخ لاخيه اذا كانوا عدولا. لم يقل الله حين قال: ممن ترضون من الشهداء الا والدا او ولدا، الا والدا وولدا واخا، هذا لفظه. وليس في ذلك عن عمر روايتان، بل إنما منع من شهادة المتهم في قرابته وولائه. وقال أبو عبيد عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن عبد العزيز كتب أنه تجوز شهادة الولد لوالده. وقال إسحاق بن راهويه: لم تزل قضاة الإسلام على هذا، وإنما قبل قول الشاهد لظن صدقه، فإذا كان متهما عارضت التهمة الظن فبقيت البراءة الأصلية اللي هي على الشخص اللي هو الامر في يده، وما تكفيش هذه بينه لنقل الايه الامر. يقول: فبقيت البراءه الاصليه ليس لها معارض مقوم. يعني ايه البراءه الاصليه دي؟ اللي هو الحال اللي قبل اللي بيطلب عند القاضي تغييره. يعني واحد بيقول: لا دي الحاجه دي بتاعتي، بيقول له: فين بينتك؟ قال له: ابويا يشهد لي، وابويا متهم. يبقى ده ما يكفيش. تبقى البراءه الاصليه ان الراجل حاجه ايه بتاعة الرجل اللي في ايده. لا، لابد من العدالة. الشهود اصلا من قرب ربنا قال: ممن ترضون من الشهداء. يعني المستور الحال ده الراجح عدم قبول روايتي حتى يعدل، يعني عدم قبول شهادتي حتى يعدل. فصل: من تقبل شهادته. قوله: فان الله تبارك وتعالى تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود الا بالبينات والايمان. يريد بذلك أن من ظهرت لنا منه علانية خير قبلنا شهادته ووكلنا سريرته إلى الله سبحانه. فإن الله سبحانه لم يجعل أحكام الدنيا على السرائر، بل على الظواهر، والسرائر تبع لها. وأما أحكام الآخرة فعلى السرائر، والظواهر تبع لها. طبعا بلا شك أن ربنا يجعل الناس ظواهرهم يوم القيامة تبع إيه؟ تبع سرائرهم يوم تبلى السرائر، فتظهر السرائر علانية أمام الناس. فمن كان في قلبه النفاق اسود وجهه والعياذ بالله، وإن كان في الدنيا ينطق الشهادتين. لا، لابد أن يكون معلوم العدالة. استنى لسه. يقول: وقد احتج بعض أهل العراق بقول عمر هذا على قبول شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة، وإن كان مجهول الحال، فإنه قال: والمسلمون عدول بعضهم على بعض. ثم قال: فإن الله تعالى تولى من عباده السرائر وستر عليهم الحدود. ولا يدل كلامه على هذا المذهب، بل قد روى أبو عبيد عن عمر بن الخطاب قال: لا يوسر أحد في الإسلام بشهداء السوء، فإنا لا نقبل إلا العدول. يوسر يعني يبقى فيه سهولة في شهداء السوء. قال: فإنا لا نقبل إلا العدول. وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لا يوسرن رجل في الإسلام بغير العدول. وعن أبي فراس أن عمر بن الخطاب قال في خطبته: من أظهر لنا خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه، ومن أظهر لنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه. يبقى إذا بيتكلم على من أظهر ليه الخير، واحد ما نعرفش عنه حاجه، جاب لنا واحد من ما نعرفش عنه حاجه، محافظ على الصلاه ولا لا ما نعرفش، من يعرفه؟ لابد ان يأتي من يعرفه، وذلك يطلب المزكين للشهود، ائتني بمن يعرفك. الحمد لله ان هو بيبقى في المسجد قدام ناس كتير جدا، يعني على الاقل اثنين منهم يكونوا عدول مواظبون على الصلاة، لا يعرف عنهم فسق ظاهر. مش لازم الكتاب، لا انا بتكلم على اللي بيكتبه في الورق حاجة، والحقيقة ان اللي شاهد ابو العروسة بيقول لوالد العريس، بيقول للعريس زوجتك ابنتي، العشرات دول كلهم، وان لم يكتب الكتابة دي، وان لم يكن في المسجد، ف يعني الامر ده كثير من العلماء قال من اجل عموم البلوى، واخد بالك ان هو الامر يعني يقبل في ذلك. عظيم فعلا والله، فعلا خاصة ان كثير من الناس، بس الفسق برضو فيهم محتمل، يعني ترك الصلاة مثلا ده امر لو انتشر، لو كل الحاضرين فعلا يعني ليس فيهم من يصلي، يبقى العقد باطل، ده الظاهر، بس هيبقى الواطئ بشبهة، مش هيبقى زنا برضه. يعني اذا كان فسق ظاهر، مش حلق لحية ولا شرب سجاير، لان حلق اللحية شرب السجاير من الصعب التفسيق به في زماننا. ليه؟ لانه مجهول، لا الناس تجهل ان هذا من الواجبات، اكثر الناس يظنون ان هذا من الايه، من التزمت، من التشدد في السنة، انها سنة مؤكدة، بعضهم يقول لك دي سنة عادة، بعضهم يقول دي عادة من العادات لا تلزم، وفتاوى اهل الباطل كثيرة وهم يظنون بهم العلم، فهذا عذر بالجهل يمنع التفسيق كما انه يمنع التكفير، يعني مثله في مواضع. فذلك وشرب السجائر ناس تقول المكروه، ناس تقول حرام، فمثل هذا لا ايضا يعني يصعب التفسير. لكن مسألة ترك الصلاة هذا اجماع ان هذا اقل احواله ايه، الفسق والعياذ بالله. فلو انه كلهم اللي حاضرين تاركي صلاة ومفيش ولا واحد بيصلي، ففعلا يبقى العقد باطل، يعيد العقد من جديد قدام عدول، مع اخوها مع ابوها، مع نشوف اي واحد. الولي الاول الاقرب ساقط العدالة، يبقى ننظر الى الولي الايه الابعد. نعم، لا اللفظ هو مهم طبعا. يقول وستر عليهم الحدود، يعني المحارم، حدود أي وهي حدود الله التي نهى عن قربانها، والحد يراد به الذنب تارة والعقوبة أخرى. وقوله إلا بالبينات، يريد بالبينات الأدلة والشواهد، فإنه قد صح عنه الحد في الزنا بالحبل، وده اللي بيدندن عليها إيه ابن القيم دائما في مسألة البينات اللي اتكلمنا فيها. يقول فهو بينة صادقة، بل هو أصدق من الشهود. احنا قلنا الكلام ده فيه نظر حتى مع الحمل. يقول وكذلك رائحة الخمر بينة على شربها عند الصحابة وفقهاء أهل المدينة وأكثر فقهاء الحديث. والصحيح أنه هو لو إيه، لو أنه هو ادعى أنه ثم منه الخمر فأنكر أنه شرب وقال وضعتها في فمي فلما ذوقتها لفظتها، يقبل كلام ويتف على طول أول ما يلاقي طعمه كده شبهة طبعا بالتأكيد. قال والأيمان، يريد بها أيمان الزوج في اللعان وأيمان أولياء القتيل في القسامة، وهي قائمة مقام البينة، أو الأيمان مع الشاهد الواحد. وقوله ثم الفهم، الفهم هو يقول فصل في القياس معناه أختم الفهم، الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس فيه مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك وأعرف الأمثال، ثم أعمل فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. هذا أحد ما اعتمد عليه القياسيون في الشريعة، أو القياسون، قياسون. وقالوا هذا كتاب عمر إلى أبي موسى، ولم ينكره أحد من الصحابة، بل كانوا متفقين على القول بالقياس، وهو أحد أصول الشريعة ولا يستغني عنه فقيه، قد أرشد الله تعالى عباده إليه في غير موضع من كتابه. فقاس السلام عليكم. فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان، وجعل النشأة الأولى أصلا والثانية فرعا عليها. وقاس حياة الأموات بعد قوله سبحانه وتعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقاس حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها بالنبات، وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السماوات والأرض وجعله من قياس الأولى، يعني قوله عز وجل: وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى، كما جعل قياس النشأة الثانية على الأولى من قياس الأولى، وهو أهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يقول: وقاس الحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم، وضرب الأمثال وصرفها في الأنواع المختلفة، وكلها أقيسة عقلية ينبه بها عباده على أن حكم الشيء حكم مثله، حكم مثله، فإن الأمثال كلها قياسات يعلم منها حكم الممثل من الممثل به، وحكم المثل أو الممثل من الممثل به. وقد اشتمل القرآن على 40 مثلا تتضمن تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم. هذا كلام لا شك فيه أن القرآن استعمل هذه القياسات العقلية، وهذا كله رد على الظاهرية الممكنين القياس في الشريعة. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالقياس في ضرب الأمثال من خاصة العقل، وقد ركز الله في فطر الناس وعقولهم التسوية بين المتماثلين وإنكار التفريق بينهما، والفرق بين المختلفين وإنكار الجمع بينهما. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون مثلا. قالوا: ومدار الاستدلال جميعه على التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، وإلا فوقائع كثيرة جدا هي وقائع عيان خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعض الناس، ولكن لما كان هذا مثل هذا علم أن الناس كلهم إيه؟ سواء فقيس. ده في النوع في الحقيقة نوع من الإيه؟ من القياس. يقول: فإنه مدار استدلالي على جميعه وجميعه على التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، فإنه إما استدلال بمعين على معين أو بمعين على عام، وقعتين يعني على وقعتين زيها، أو بمعين على حكم عام، أو بعام لفظ عام على معين، يعني هنقول هذا داخل في هذا العموم، أحمد داخل في عموم المؤمنين الذين وجب عليهم الصيام يا أيها الذين آمنوا مثلا كتب عليكم الصيام، أو بعام من على عام لما نقول الصيام واجب على كل مؤمن بدليل إيه؟ بدليل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، والله أعلم. فهذه الأربعة هي مجامع ضروب الاستدلال، فالاستدلال بمعين على المعين هو الاستدلال بالملزوم على لازمه، فكل ملزوم دليل على لازمه، فإن كان التلازم من الجانبين كان كل منهما دليلا على الآخر ومدلولا له. وهذا النوع ثلاثة أقسام: أحدها الاستدلال بالمؤثر على الأثر، والثاني الاستدلال بالأثر على المؤثر، والثالث الاستدلال بأحد الأثرين على الآخر. فالأول كالاستدلال بالنار على الحريق، يعني هنقول ده في نار يبقى الدنيا هتتولع هتتحرق، ماشي كده؟ يعني احنا هنعرف ان في حريق من وجود الايه؟ النار. يقول له الحق الدنيا الأوضة دي هتتحرق مثلا، او البيت ده هيتحرق، ليه؟ عشان في ايه؟ نار. ده استدلال بالايه؟ بالمؤثر على الأثر. والثاني كالاستدلال بالحريق على النار، لما لقينا الدنيا مولعة يبقى قلنا كان في ايه؟ كان في نار هنا، هنا بالأثر على المؤثر. فالثالث كالاستدلال بالحريق على الدخان، او الدخان على الحريق، يعني احنا لما لقينا حريق قلنا هيطلع دخان هيخلق الناس، فالحق مثلا طفي لحسن المكان مغلق والدخان ايه هيخنقهم، هي لسه ما حصلش. ايوه بالظبط. او نقول ده في دخان يبقى في ايه؟ يبقى في حريق. ومدار ذلك كله على التلازم، فالتسوية بين المتماثلين هو الاستدلال بثبوت احد الاثرين على الاخر، وقياس الفرق هو الاستدلال بانتفاء احد الاثرين على انتفاء الاخر، او بانتفاء اللازم على انتفاء ملزومه. فلو جاز التفريق بين المتماثلين لانسدت طرق الاستدلال وغلقت ابوابه. قالوا: اما الاستدلال بالمعين على العام فلا يتم الا بالتسوية بين المتماثلين، اذ لو جاز الفرق لما كان هذا المعين دليلا على الامر العام المشترك بين الافراد. ومن هذا أدلة القرآن بتعذيب المعينين الذين عذبهم على تكذيب رسله وعصيان أمره، على أن هذا الحكم عام شامل على من سلك سبيلهم، كما قال عز وجل: وما هي من الظالمين ببعيد، بعد أن ذكر عقاب قوم لوط. إذن هذا احتجاج بمعين على إيه؟ على عام. معنا كده؟ على يقول وهو سبحانه قد نبه عباده على نفس هذا الاستدلال وتعديه هذا الخصوص الى العموم، كما قال تعالى عقيب اخباره عن عقوبات الامم المكذبه لرسلهم وما حل بهم، اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براءه في الزبر. فهذا محض تعديه الحكم الى من عدا المذكورين بعموم العله، والا فلو لم يكن حكم الشيء حكم مثله لما لزمت التعديه ولا تمت الحجه. كلام واضح والله وقوي جدا. ليه يرى الفصل ده؟ يعني يقتنع فعلا ببدا انحراف الظاهريه التام في انكار القياس. قال ومثل هذا قوله تعالى عقيب اخباره عن عقوبه قوم عاد حين راوا العارض في السماء فقالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم قال ولقد مكناكم فيما إن مكنا ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. انتوا عندكم ايه مكتوب عندكم الصح صح ولا غلط؟ ولقد مكناهم فيما لم نمكنكم انتم فيه ومع ذلك اهلكناهم. يعني الايه معناها كده ولقد مكناهم فيما إن مكناكم، ان هي نافيه فيما لم نمكنكم، فيما ما مكناكم فيه، فيما لم نمكنكم فيه ومع ذلك لم ينفعهم ذلك التمكين. قال تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فتأمل قوله ولقد مكناكم، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، كيف ترد المعنى أن حكمكم كحكمهم، وأن إذا كنا قد أهلكناهم بمعصية رسولنا ولم ندفع عنهم ما مكنوا فيه من أسباب العيش فأنتم كذلك. هذه تسوية بين المتماثلين، وأن هذا محض عد الله سبحانه وتعالى بين عباده، كما قال عبد الله إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ومن ذلك قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثلها. فأخبر أن حكم الشيء حكم مثله. كذلك كل موضع أمر الله سبحانه فيه بالسير في الأرض سواء كان السير الحسي على الأقدام والدواب أو السير المعنوي بالتفكر والاعتبار أو كان اللفظ يعمهما وهو الصواب، فإنه يدل على الاعتبار والحذر أن يحل بالمخاطبين ما حل بأولئك. ولهذا أمر سبحانه إلى الأبصار بالاعتبار بما حل بالمكذبين، ولولا أن حكم النظير حكم نظيره حتى تعبر العقول منه إليه لما حصل الاعتبار. كلام الشوكاني في إنكار ذلك متابعة ابن حزم كلام ضعيف جدا. الآية واضحة فاعتبروا يا أولي الأبصار، تعتبر بأن الذي جرى لهؤلاء يجري لأمثالهم. قد نفى الله سبحانه عن حكمه وحكمته التسوية بين المختلفين في الحكم، فقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، فأخبر أن هذا حكم باطل في الفطر والعقول لا تليق نسبته إليه سبحانه. مش المرر الخبر ده هو بيخطب مين؟ ما لكم كيف تحكمون ده خطب لمين ده؟ الكفرة. يبقى اذا مش بيقول لك ده خطاب للشرع، الشرع الاخبر بس كده، لولا اخبار الشرع بانه لازم سنة المجلس لكان حسنا في العقول، لا ده خطاب اصلا لمن اسلمت ايه ما بتقبلش الشرع ومع ذلك خاطبهم بقول ما لكم كيف تحكمون. يبقى ده ربنا فطر العباد على معاني معينة انها لا تقبل مثل هذا وان هذا باطل. ده بالظبط كده لا يحسن في عقول البشر تصديق الكاذب او تكذيب الصادق. فلماذا تكذبون الرسل؟ والا لو كان كده يبقى تكذيب الرسل لما كان جريمة أصلا ولما قامت حجة على أحد. يبقى فيه فطر في العقول، التسوية بين المختلفين لا تجوز والاختلاف بين المتساويين لا يجوز. يقول فأخبر أن هذا حكم باطل في الفطر والعقول لا تليق نسبته إليه سبحانه. وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ أفلا تراه كيف ذكر العقول ونبه الفطر بما أودع فيها من إعطاء النظير حكم نظيره وعدم التسوية بين الشيء ومخالفه في الحكم، وكل هذا من الميزان الذي أنزله الله مع كتابه وجعله قرينه ووزيره. فقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. لذلك ابن تيمية رحمه الله يذكر أن هذه الآية من أدلة إثبات الإيه؟ القياس الصحيح، وده كلام صحيح، مش الميزان بس اللي هو المحسوس، بل الميزان الذي توزن به المعاني أيضا والأمور والأحكام. وقال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. معلوم أن الميزان الحسي مش هو اللي الرسل جاءوا به، بل الرسل جاءوا والناس بتوزن بالموازين، أليس كذلك؟ نقول وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، يبقى لازم الميزان ده الميزان المعنوي الذي توزن به الأمور وليس توزن به المحسوسات فقط، وإنما أمرت الرسل بالعدل في ميزان الإيه؟ المحسوس، لكن لأن هم أمروا بالعدل في كل أمر. صح، وبالإضافة إلى ذلك جاءت به الرسل. يقول: وقال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يبقى بدون الميزان لن يقوم الناس بالإيه؟ بالقسط. ها؟ يعني ان الكفر يفتكروا ان هم الكفار يظنون ان المؤمنين سوف يموتون مثلهم كما حيوا مثلهم وينتهي الامر على ذلك، والكافر حيا ثم يموت وينتهي الامر على ذلك. لا يمكن، لن يكونوا سواء في الحياة ولن يكونوا سواء في الايه؟ في الممات وبعد الممات او نحو ذلك. وقال تعالى: الرحمن علم القرآن فهذا الكتاب، ثم قال: والسماء رفعها ووضع الميزان. وميزان الأعمال أصلا حسنات وسيئات ده وارد في الكتاب والسنة، وبناء عليه توزن ليه؟ الأعمال يوم الكامل. والميزان يراد به العدل والآلة التي يعرف بها العدل وما يضد، والقياس الصحيح والميزان. فالأولى تسميته بالاسم الذي سماه الله به فإنه يدل على العدل. يعني الصح نقول القسم الرابع من أنواع الأدلة بعد الكتاب والسنة والإجماع هو ليه؟ الميزان، اللي هو القياس الصحيح. يقول: وهو فإنه يدل على العدل، وهو اسم مدح واجب على كل واحد في كل حال بحسب الإمكان، بخلاف اسم القياس فإنه ينقسم إلى حق وباطل وممدوح ومذموم، ولهذا لم يجئ في القرآن مدحه ولا ذمه، مدح القياس ولا ذمه، ده في اللفظ ولا الأمر به ولا النهي عنه، فإنه مورد تقسيم إلى صحيح وفاسد. فالصحيح هو الميزان الذي أنزله مع كتابه، والفاسد ما يضاده، كقياس الذين قسوا البيع على الربا بجامع ما يشتركان فيه من التراضي بالمعاوضة المالية. إنما البيع مثل الربا، ده كلام الكفرة والعياذ بالله. وزي ما يقول لك: لو ما كنتش أنا بعت له مثلا بالزيادة، يعني أقول إيه، كأني اديت له فلوس وأخرته في الإيه؟ زي ما بيقول بالتقسيط مثلا، أقول لك إيه الفرق بين الاثنين؟ ده بيزود عشان فلوس، طب كان انا اعتبر ان انا سلفت الفلوس وخدت منها زياده. عايزين عشان يحللوا الربا يقولوا ده بيع بالتقسيط. لا، احل الله البيع وحرم الربا. يقول: وقياس الذين قاسوا الميتة على المذكى في جواز اكلها، يقول: اتقتلون مما قتلتم ولا تاكلون ما قتل الله بيده، بجمع ما يشتركان فيه من ازهاق الروح، هذا بسبب من الاذنيين وهذا بفعل الله، وفي الحقيقه غير مستويات، لأن إنما آذن الله لنا أن نأكل فيما أزهقنا روحه بإذنه، ذاكرين اسمه بطريقة معينة، والذي أذن فيه إلا فيها ملكه، ولم يأذن لنا في تلك وهي ملكه. فإحنا الأصل المنع مما ليس ملكا لنا إلا ما ورد الإذن من صاحب الملك. في الحقيقة فعلا قياس فاسد ومضر على العباد، لما يتأمل بقى أن التي خرج دمها وهو سبب لفساد الحيوان لو ترك، غير التي لم يخرج دمها منها وبقي فيها. ولذلك بنقول أن القياس الصحيح يقتضي أن المصعوقة والمضروبة يعني في رأسها ونحو ذلك والموقوذة المتردية دي تختلف تماما عن الإيه؟ عن الزكاة، لأن الدم ده من أعظم أسباب فساد الكائنات دي. وازاي تقعد الحاجه يعني سرعان، يعني الشيء اللي هو مات حتف انفي يموت يعني يتعفر خلال مثلا ساعات محدودة، ممكن اللحم ممكن تقعد ايه ممكن تقعد اكتر من يوم ربما ايه قبل ان يقول. ولهذا تجد في كلام السلف ذم القياس وانه ليس من الدين، وتجد في كلامهم استعماله والاستدلال والاستدلال به، وهذا حق وهذا حق كما سنقول ان شاء الله. يبقى اللي بيذم القياس بيذم القياس الايه الباطل الفاسد، ويستعمل القياس القياس الصحيح. والاقيسة المستعانة في الاستدلال ثلاثة: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه، وقد وردت كلها في القرآن. فأما قياس العلة فقد جاء في كتاب الله عز وجل في مواضع، منها قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فأخبر تعالى أن عيسى نظير آدم في التكوين بجميع ما يشتركان فيه من المعنى الذي تعلق به ولود سائر المخلوقات، وهو مجيئها طوعا لمشيئته وتكوينه سبحانه. فكيف يستنكر ولود عيسى من غير أب من من يقر بولود آدم من غير أب ولا أم، وولود حواء من غير أم؟ فآدم وعيسى نظيران يجمعهما المعنى للعلة الذي يصح تعليق الإيجاد والخلق به. إيه علة ولود هذا الخلق؟ أمر الله، أمر الله موجود هنا وأمر الله موجود هنا. ومنها قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي قد كان من قبلكم أمم أمثالكم فانظروا إلى عواقبهم السيئة واعلموا أن سبب ذلك ما كان من تكذيبهم. يبقى ده إشارة إلى العلة، أو بعض العلماء يجعلها نصا، إن علة هلاكهم كان إيه؟ التكذيب. كيف كان عاقبة المكذبين؟ كيف كان عاقبة الظالمين؟ يبقى العاقبة دي حصلت لهم بسبب إيه؟ بسبب الوصف الذي علق، مش كده؟ يبقى علة إصابتهم بالهلاك كان التكذيب أو الظلم أو نحو ذلك. هنا كان التكذيب، واعلم أن سبب ذلك ما كان من تكذيبهم بآيات الله ورسله، وهم الأصل وأنتم الفرع. يعني في القياس بقى هنا يقول في أصل وفي فرع وفي علة، وصف جامع وفي حكم، دي أربع أركان هي. في أصل اللي هم، وأنتوا هتقاسوا عليهم بجامع ورود العلة وهو التكذيب، فهيوصل لكم حكمهم وهو الهلاك والعذاب. والعلة الجامعة التكذيب والحكم الهلاك. ومنها قوله تعالى: أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. يبقى إيه هي علة الإهلاك هنا؟ الذنوب. فأهلكناهم بذنوبهم، بسبب ذنوبهم، بعلة الإهلاك كان الذنوب. فذكر سبحانه إهلاك من قبلنا من القرون، وبين أن ذلك كان لمعنى القياس، المعنى الذي يقاس عليه يعني، وهو ذنوبهم. فهو الأصل ونحن الفرع، والذنوب العلة الجامعة، والحكم الهلاك. هذا محض قياس العلة، وقد أكده سبحانه بضرب من الأولى، وهو أن من قبلنا كانوا أقوى منا فلم تدفع عنهم قوتهم وشدتهم محل بهم. ومنه قوله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم، هو نصيب من الدنيا، كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. يبقى ايه العلة الجامعة هنا؟ الاستمتاع بالنصيب من الدنيا والخوض كالذي خاضوا. وان نص فاستمتعوا كما استمتعتم، اولئك حبطت اعمالهم. يبقى ايه الحكم هنا؟ هبوط الاعمال في الدنيا والاخرة، واولئك هم الخاسرون. الخسران استمتعهم بنصيبهم من الدنيا دون العمل للاخرة، وهؤلاء استمتعوا بنفس الامر. يبقى العلة الجامعة في هبوط العمل وهو الخسران هو الاستمتاع بالنصيب من الايه؟ من الدنيا، والخوض كالذي خاض. ماشي ولا مش ماشي؟ يستمتع بنصيب من الدنيا، يعني بمعنى يا ليس له إرادة إلا الدنيا بالكلية، كما قال: وما له في الآخرة من خلاق. ما له من نصيب، انه اخذ كل نصيبه في الدنيا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. يقول وقد اختلف في محل هذا الكاف ليه كالذين وما يتعلق به، فقيل هو رفع خبر بمبتدأ محذوف أي أنتم كالذين من قبلكم، وقيل نصب بفعل محذوف تقديره فعلتم كالذين من قبلكم كفعل الذين من قبلكم، والتشبيه على هذا دين القبرين في أعمال الذين من قبل، وقيل التشبيه في العذاب، ثم قيل عامل محذوف أي لعنهم وعذبهم كما لعن الذين من قبلهم، وقيل بل العامل ما تقدم أي وعد الله المنافقين، وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبله، ولعنهم كلعنهم ولهم عذاب مقيم كالعذاب الذي لهم، وكلها أقوال متلازمة هي مختلفة بس فيها تلازم. والمقصود أنه سبحانه ألحقهم بهم في الوعيد وسوى بينهم فيه كما تساووا في الأعمال، وكونهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا فرق غير مؤثر، فعلق الحكم بالوصف الجامع المؤثر وألغى الوصف الفارق غير المؤثر. وفي الحقيقة ده مش عشان إلغاء له بل بأنه قياس أولى. يقول ثم نبه أن على أن مشاركتهم في الأعمال اقتضت مشاركتهم في الجزاء، فقال فاستمتعوا بخلقهم فاستمتعتم بخلقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض، فهذه هي العلة المؤثرة والوصف الجامع. فقوله أولئك حبطت أعمالهم هو الحكم، وأولئك هم الخاسرون تكملته، والذين من قبلهم هم الأصل والمخاطبون الفرع. قال عبد الرزاق في تفسيره عن الحسن أنبأنا ماما الحسن في قوله فاستمتعوا بخلاقهم قال بذنبهم، ويروى عن أبي هريرة قال ابن عباس استمتعوا بنصيبهم من الآخرة في الدنيا، وقال أخونا بنصيبهم من الدنيا. وحقيقة الأمر أن الخلاق هو النصيب والحظ، كأن الذي خلق الإنسان وقدر له، كأنه الذي خلق الإنسان وقدر له، كما يقال قسمه الذي قسم له، ونصيب الذي نصب له أي أثبت، وقطه الذي قط له أي قطع. ومنه قوله تعالى وما له في الآخرة من خلاق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة، والآية تتناول ما ذكره السلف كله، فهذا مش تعارض. ليه بقى؟ قول ابن عباس استمتعوا بنصيبهم من الآخرة في الدنيا، يعني بدل نصيبهم في الآخرة استمتعوا بإيه في الدنيا، استمتعوا بنصيبهم من الدنيا يعني أخذوا شهواتهم في الدنيا وتركوا إيه الآخرة، فيبقى تلازم القولين. ولا شك أن هذا سوف يكون ذنوبا، ولذلك قال الحسن بإيه بذنبهم، لأن استمتاع الإنسان بنصيبه من الدنيا دون نظر إلى الآخرة ذنب. بس لو لا ما هو مش هيكون كده، المباح ده مش هيكون مباح من كل ما لوش نصيب في الاخره، مش ممكن واحد يعيش مباحات مباحات مباحات وهو ترك الاخره خالص، ده لازم هيترك واجبات عشان ما يبقاش له هم الا الدنيا، يبقى لابد ان يترك الواجبات، الاخلاص والحب والخوف والرجاء والصلاه والزكاه، ما الحاجات دي لازم ياتيها، لكن يبقى ليل ونهار مباحات بس مستحيل. ما احنا قلنا دي في الرياء، ودي في واحد ملوش اراده خالص الا الدنيا. صح ماشي، واحد ما قرش الاخيره خالص. يقول ومنه قوله تعالى وما له في الاخره من خلاق الحديث، يقول والايه تتناول ما ذكره السلف كله، فانه سبحانه قال كانوا اشد منكم قوه، فبتلك القوه التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا للدنيا والآخرة، وكذلك الأموال والأولاد، الأموال والأولاد، وتلك القوة والأموال والأولاد هي الخلاق، فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادهم في الدنيا، ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة من الخلاق الذي استمتعوا به، ولو أرادوا بذلك الله والدار الآخرة لكان لهم خلاق في الآخرة، فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة، وهذا حال من لم يعمل إلا لدنياه، سواء كان عمله من جنس العبادات أو غيره. جنس العبادات للدنيا بقى ليه؟ يبقى الرياء، مش كده؟ بيصلي عشان الناس ويسكر او غيرها، بيعمل بقى للدنيا في الرئاسة والملك والتنافس والصراع على المال من اجل الدنيا. طب لذلك بيقول يشمل من لم يعمل إلا للدنيا، سواء كان عمله من العبادات أو من غير العبادات. ثم ذكر سبحانه حال الفروع فقال فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، فدل هذا على أن حكمهم حكمهم وأنه ينالهم ما نالهم لأن حكم النظير حكم نظير. ثم قال وخضتم كالذي خاضوا، فقيل الذي صفة لمصدر محذوف أي كالخوض الذي خاضوا، وقيل لموصوف محذوف أي كخوض القوم الذي خاضوا وهو فاعل الخوض، وقيل الذي مصدرية كما كمثل ما أي كخوضهم، وقيل هي موضع الذين. كل دي أقوال متلازمة بس اختلفت في الإعراب. المقصود أنه سبحانه جمع بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض بالباطل، لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به وهو الخوض، أو يقع في العمل بخلاف الحق والصواب وهو الاستمتاع بالخلاق. فالأول البدع والشبهات يعني، والثاني اتباع الهوى اللي هو إيه الشهوات. الأولاني إيه بقى ضلال، والثاني إيه غي، ما ضل صاحبكم وما غوى. يقول وهذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء، وبهما كذبت الرسل، فساد القوة العلمية وفساد القوة العملية. يقول بهما كذبت الرسل وعصي الرب ودخلت النار وحلت العقوبات. فالأول من جهة الشبهات والثاني من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون احذروا من الناس الصنفين، صاحب هوى فتنه هوى وصاحب دنيا أعجبته دنيا. وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه، وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير الحق بغير علم. وفي صفة الإمام أحمد رحمه الله عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها. وهذه حال أئمة المتقين الذين وصفهم الله في كتابه بقوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر تترك الشهوات وباليقين تدفع الشبهات. قال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قوة علمية لا، جعلنا منهم دي في سورة السجدة، وجعلنا منهم الأيدي قوة في الطاعة والأبصار قوة في العلم. وفي بعض المراسيل إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حل الشهوات. فقوله تعالى فاستمتعتم بخلاقكم إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء العصاة، وقوله خضتم كالذي خاضوا إشارة إلى الشبهات وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات. وكثيرا ما يجتمعان، فقل من تلده فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقاد يظهر في عمله. والمقصود أن الله أخبر أن في هذه الأمة من يستمتع بخلاقه كما استمتع الذين من قبله بخلاقهم ويخوض كخوضهم، وأن لهم من الذم والوعيد كما للذين من قبلهم. ثم حضهم على القياس والاعتبار بمن قبلهم فقال ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، قوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فتأمل صحة هذا القياس وإفادته لمن علق عليه الحكم، علق عليه وإفادته لمن علق لما علق عليه لما علق عليه من الحكم، وأن الأصل والفرع قد تساويا في المعنى الذي علق به العقاب. وأكده كما تقدم بضرب من الأولى بنوع من قياس الأولى وهو شدة القوة وكثرة الأموال والأولاد، فإذا لم يتعذر على الله عقاب الأقوى منهم بذنبه فكيف يتعذر عليه عقاب من هو دونه. ومنه قوله تعالى وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. هذا قياس جلي، يقول سبحانه إن شئت أذهبتكم واستخلفت غيركم كما أذهبت من قبلكم واستخلفتكم. فذكر أركان القياس الأربعة، علة الحكم وهي عموم مشيئته وكمالها. الحكم هو ذهابه بهم وإتيانه بغيرهم، والأصل وهو من كان من قبل، والفرع وهو المخاطبون. كلام جميل أو رائع. ومنه قوله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فأخبر أن من قبل المكذبين أصل يعتبر به، والفرع نفوس المكذبين لهم أنفسهم لهم المخاطبون المخبر عنهم يعني. فإذا سووهم في المعنى سووهم في العاقبة. يبقى نقول نطلع كده إيه العلة الجامعة؟ فانظر كيف كان عاقبته الظالم، الكذب التكذيب بل كذبوا التكذيب والإيه والظلم. إيه الحكم؟ الهلاك والعقاب اللي هو العاقبة التي أصابتهم. فانظر كيف كان عاقبتهم، كيف كانت عاقبتهم؟ هلاك ودمار. يبقى يحصل لهؤلاء. ومنه قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا كما شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يبقى العلة الجامعة هي إيه؟ العصيان. والحكم المشترك لأخذ الوبيل الواخذ المهلك المدمر الشديد. ومن الأصل والفرع المرسل إليهم من قريش. فأخبر سبحانه أنه أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلينا كما أرسل موسى إلى فرعون، وأن فرعون عصى رسوله فأخذه أخذا وبيلا. فهكذا من عصى منكم محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا